ولو أن النساء كمن عرفنا لفضلت النساء على الرجال فما التأنيث لاسم الشمس عيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. في أسعد امرأة في العالم موكب كريم، من هذا الموكب رموز من النساء أصبحت الواحدة عالما بارزا ومثلا سائرا في الفضيلة في الأخلاق في السيم في معالي الأمور. منهن أم سليم، أم أنس بن مالك، زوجة أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنها ورضي الله عنهم جميعا. أم سليم هي أعلى امرأة مهرا في العالم، منذ فجر التاريخ لأن يرث الله الأرض ومن عليها لم يذكر في السور ولا في الأخبار أن امرأة اشترطت مثل مهر أم سليم. هل وذهب مهرها أو فضة أو حمر نعم أو خيول مسومة أو قناطير مقنطرة أو قصور أو دور؟ لا، أسلمت هي وسمعت لدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم وآمنت وانشرح صدرها للإسلام واتبعت النور الذي بعث به الرسول عليه الصلاة والسلام. وأتاها أبو طلحة الأنصاري وهو مشرك آنذاك يخطبها إلى نفسه، فقالت مهري الإسلام، مهري لا إله إلا الله محمد رسول الله، إذا نطقت واعتقدت هذه الكلمة تم الزواج. المهر ينص على أن تؤمن بالله عز وجل، أن تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأسلم وآمن وقال لا إله إلا الله محمد رسول الله من قلبه ونطقها بلسانه وأصبح جنديا من جنود الرسول عليه الصلاة والسلام بفضل الله، ثم بفضل دعوة هذه الأمراء الصالحة. قال الصحابة ما سمعنا مهرا أغنى ولا أرفع ولا أجل من هذا المهر، مهر التوحيد، مهر الإسلام، مهر الإيمان. وبدأ أبو طلحة وأم سليم في بيتهما في قافلة الرسول عليه الصلاة والسلام ينصحان لله ولرسوله، يتدارسان كتاب الله وسنة الرسول عليه وسلم، يشاركان في هذا المشروع الكبير، مشروع الدعوة والرسالة الخالدة التي بعث بها الرسول عليه الصلاة والسلام. ولما وفد عليه الصلاة والسلام إلى المدينة أرادت أم سليم هذه المرأة الراشدة البارة أن تسحف الرسول صلى الله عليه وسلم بهدية، والتمست أي هدية يمكن أن تسحف بها رسول الله عليه الصلاة والسلام، وليس هناك طائل من المال وليس هناك ذهب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أغناه الله بما أعطاه عن هذه الدنيا وأراضي الدنيا. فكان حب الناس إليها أنس ابنها، أنس بن مالك، كان في العاشرة غلاما جميلا وسيما رضيا مهذبا مؤدبا وفيا، فطيبته ولبسته وأتت به للرسول عليه الصلاة والسلام وقدمته هدية لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم. قالت يا رسول الله هذا أنس ابني أهديه إليك ليخدمك، ادعو الله له. فقبله صلى الله عليه وسلم بقبول حسن وقال اللهم أكثر ماله وولده وأطل عمره واغفر ذنبه، أربع دعوات. فأكثر الله ماله حتى ما يدري أين يضع المال، وأكثر الله ولده حتى ساروا أسر بعد أسر، وأطال الله عمره حتى تجاوز 100 وهو تام الأعضاء سليم الحواس. ويقول أرجو أن يتمم لي الله الرابع وهو غفران الذنوب. وسارت هذه الأم الصادقة تلاحظ الرسول عليه الصلاة والسلام، تتقرب إليه بما يتحفه صلى الله عليه وسلم، حتى مرة من المرات سمعت أن صلى الله عليه وسلم جائع في المسجد ولم يكن عليه الصلاة والسلام عنده الطعام يكفي في بيته، بل كان يؤثر الفقراء صلى الله عليه وسلم مساكين بالطعام، وكان ربما نام طاويا بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، وربما جاء الأيام وربما يبحث عن دقل ورديء التمر لا يجده، يبحث عن كثرة الخبز ربما لا يجدها، وهو رسول رب العالمين وإمام المتقين عليه الصلاة والسلام، وهو الذي آتاه ملك الجبال يعرض عليه أن يحول الله له جبال الدنيا ذهبا وفضة، قال لا، أشبع يوما وأجوع يوما حتى ألقى الله. فأرسلت أم سليم خبزا من خبز الشعير مع ملح، وأرسلت بهذا الخبز عدة أرغفة بغلامها بابنها أنس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأتى أنس بالأرغفة يشتروها حتى تكون خاصة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشعير معها ملح حتى لا يراها الناس، ودخل بها المسجد وأعطاها سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. ولكن الكريم أبو الكرماء السخي أبو الأسخياء صلى الله عليه وسلم علم أنها أرغفة وفتحها ودعا الناس وقال بسم الله، دعا أهل المسجد كل المسجد على أرغفة قليلة وقال بسم الله، فأكلوا وبارك الله في طعامهم وكفاهم. وهذه من مناكب أم سليم رضي الله عنها وأرضاها. ولو أن النساء كمن عرفنا لفضلت النساء على الرجال، ولو أن النساء كمن عرفنا لفضلت النساء على الرجال، فما التأنيث لاسم الشمس عيب معنا في قافلة المؤمنات الصادقات أسماء بنت أبي بكر الصديق. إذا ذكرت أسماء أم عبد الله بنت أبي بكر الصديق ذكر الوفاء، ذكرت التضحية الصادقة، ذكرت المواقف الأولى يوم الفجر الجديد، يوم البعثة المحمدية، يوم الحرج، يوم الضيق، يوم المشقة، يوم الأذى، يوم المصابرة. فإذا اسمها يتصدر قائمة المؤمنات المجاهدات الصابرات رضي الله عنها وأرضاها. لها من المجد الباذخ ما يفوق الوصف. فهي بنت من؟ بنت أبي بكر الصديق ثاني اثنين إذ هما في الغار، خليفة الإسلام بعد الرسول عليه الصلاة والسلام، الصديق الأكبر رضي الله عنه وأرضاه. وهي زوج الزبير بن العوام حواري الرسول صلى الله عليه وسلم أحد العشرة، وهي أم عبد الله بن الزبير فارس الإسلام الفارس المطلوب الذي مات شهيدا وهو من أشجع الناس. هذه أسماء رضي الله عنها وأرضاه هي ذات النطاقين في الجنة. كان عندها نطاق وهو الحزام الذي يعني تشده بخصرها من قماش ونحوه. فلما أصبح الرسول صلى الله عليه وسلم في الغار غار ثور هو وصاحبه أبو بكر يريدان الهجرة، أتت تصنع لهم الطعام، فلما وضعت الطعام لم تجد ما تشد الطعام به، فقطعت نطاق هذه وقسمته نصفين، نصف تمنطقت به واختصرت به والنصف ربطت به الطعام. ورأى صلى الله عليه وسلم تقدم لهم الطعام قال ذات النطاقين في الجنة، ذات النطاقين في الجنة، ينزلها الله بحزامين عظيمين جوهرين عظيمين في جنات النعيم، يعني يفوق الوصف. وإذا كانت الكرامة من الله في دار الإقامة في دار الخلود، فكيف تتصورون الهدية؟ كيف تتصورون أن يكون هذان النطاقان؟ إذا كان الواحد أحد في الدنيا يخلق زبرجدا وجواهر وذرا وياقوتا، ويخلق يعني عجائب من عجائب الماس والذهب والحجارة، فكيف وهذه هي الدنيا الدنية، فكيف تتصورون في جنة العين يكون جزاها للمرأة المؤمنة الصادقة الصابرة بهذين النطاقين العظيمين تعوض بهما؟ هذه المرأة المحتسبة هاجرت مع زوجها إلى المدينة وكانت تساعده، تذهب إلى المزرعة تأتي بالتمر، تدق النوى لفرسه، تصنع له الطعام، تكنس بيتها، تقف مع الرسول صلى الله عليه وسلم الوقفات، تحضر دروس العلم، تستفيد، تربي بيتها، ثم تأتي بأول مولود في الإسلام في المدينة بعد الهجرة، تأتي بعبد الله بن الزبير ابنها العلم البار الراشد الخليفة البطل الفارس المطلوب عبد الله بن الزبير. عبد الله بن الزبير أول من سبح في السير، أول من طاف في السير بالكعبة، يقول لا يعرف أحد في الجاهلية ولا في الإسلام طاف سبعة أشواط في السير بالكعبة إلا عبد الله بن الزبير ابنها هذا الفارس البطل المجاهد الصنديد. عبد الله بن الزبير دخل سيل هذا استطراد في الحرم، وتعبى الحرم من السيل وفر الناس، فروا في بيوتهم وعلى أصلحة المناجم في الجبال، إلا هو فإنه لبس إزارة ونزل ورمى بنفسه في هذا الماء وهذا السيل، وطاف سبعة أشواط يسبح، وكلما مر بالحجر الأسود أثر وكبر. عبد الله بن الزبير هذا يصوم سبعة أيام متصلة لقوته وصلابته وشجاعته، ويفطر في اليوم الثامن على زبد البقر. كان في قوة هائلة، قوة رجولة وشهامة وصبر وإقدام. وقال بعض في حديث حسن إن سبب هذه القوة فيما روى عنه في السير وأثار ذلك الذهبي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة احتجم صلى الله عليه وسلم، وكان ابن الزبير عبد الله عمره 8 سنوات، فبقي دم قليل من دم الحجامة في طف في صحن صغير، فرسول الله عليه وسلم يا عبد الله تعال وهو طفل في الثامنة اذهب بهذا الدم وضعه في مكان لا يراه أحد، يعني ادفن هذا الدم أو وضعه تحت حجر أو تحت صخر أو احفر له أو نحو ذلك. فذهب للزبير فلما اختفى شرب الدم وعاد، لأنه دم من لم تجد الخلق صلى الله عليه وسلم قطرة من أفضل من هذه البشرية. فوفد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وقد عرف صلى الله عليه وسلم، قال أين وضعت الدم يا عبد الله؟ قال وضعته في مكان لا يراه أحد، وضعه في قلبه في جوانحه في عروقه في مع دمه. قال ويل لك من الناس وويل الناس منك لا تمسك النار، يعني سوف تؤذى كما أذيت، وسوف تكون شجاعا وقويا كما أنا شجاع وقوي، ولن تمسك النار لأن أصبح قطع مني من دمي فيك. رضي الله عن ابن الزبير، ورضي الله عن الزبير، ورضي الله عن أسماء والشاهد أسماء، هذه صانعة البيت المسلم ذات النطاقين في الجنة، التي وقفت الموقف الصادق في غار ثور وفي الهجرة وفي الجهاد وفي المصابرة وفي أيام العنت والمشقة والجوع، واسمها الآن محفور في ذاكرة الأمة وذاكرة التاريخ، وهي الآن بإذن الواحد الأحد مع الزبير مع ابنه عبد الله بن الزبير في جنات النعيم. أسأل الله أن يجزيهم عن الإسلام خير ما جزى أصحابا أبرار عن نبيه صلى الله عليه وسلم. ولو أن النساء من عرفنا لقبلت النساء على الرجال، ولو أن النساء من عرفنا لقبلت النساء على الرجال، فما التأنيث لاسم الشمس عيب في هذه القافلة، قافلة السعيدات، قافلة المؤمنات، امرأة ذاك النساء، امرأة إن ذكرناها فنذكر أمنا، أم الأمة الإسلامية، أم الجيل، الصديقة بنت الصديق، المبرأة من فوق 7 سماوات، الذي مدح الله وبرأها الله سبحانه وتعالى، تولى تبرئتها مما ألصق بها الفجر والمنافقون، الصادقة العالمة المحتسبة أم المؤمنين، أمنا زوجة رسولنا صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم، أم عبد الله عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها وأرضاها وأكرم نزولها، أحب نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه، الذكية الأريبة العاقلة الفصيحة النسابة الأديبة، التي حتى ألف بعض العلماء فيما استدركته عائشة على الصحابة، القطوف المستطابة فيما استدركته عائشة على الصحابة، كانت تفتي وكانت تحفظ الآلاف من أبيات الشعر، وكانت فصيحة وكانت عاقلة، وقد الله سبحانه وتعالى اختارها للنبي عليه الصلاة والسلام، فكان عليه الصلاة والسلام يحبها ويحب أن يكون معها، ويفرح بالليل التي يكون هو في ليلة عائشة، وتقول هنا يعني ذاكرة يعني فضل الله عليها ونعمة الله عليها، توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بين سحري ونحري، توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسوا على صدرها، وفي تلك الساعة وهي تقول تدعو له بالبقاء، تدعو له بالسلامة بالعافية، بل الرفيق الأعلى بل الرفيق الأعلى بل الرفيق الأعلى، قالت خيرت فاخترت يا رسول الله، أسأل الله أن يجمعها في الفردوس الأعلى، وسوف يفعل سبحانه وتعالى بكرمه وجوده مع رسولنا صلى الله عليه وسلم. هي أمنا، هي أم الفضيلة، وهي صاحبة المواقف الجليلة في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، تعلمت العلم من سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، تسأله في المسائل فيجيبها، وتحفظ الجواب، وتفقه وتفتي الناس، وكانت رزينة عاقلة حصان رزان عفيفة مطهرة تولى الله وحده تبرئتها وتطهيرها ومدحها والثناء عليها من فوق سبع سموات. تتحدث عن الرسول عليه الصلاة والسلام وتذكر أجمل الذكريات وأجمل القصص وتنسى كل ساعات العمر إلا تلك الساعات التي قضتها مع سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، فإذا هي السعيدة وإذا هي يعني المستنيرة وإذا هي المفعمة بهذا الحب الكبير الحافظ لهذا العهد وهي تتربى مع أفضل من خلق الله، مع أكرم زوج وأجل الزوج وأكرم إنسان وأحب بشر وأغلى آدميا على وجه الأرض إنه محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، تصفه في جلساته في ضحكته في تبسمه في نومه في يقظته، فإذا تصف الكمال البشري تصف الطهر تصف التقوى تصف العدل، وإن يكون العدل والطهر والتقوى إذا لم يكن في شخصه وفي هيكله وفي كيانه عليه الصلاة والسلام. تسأل كيف كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل عليكم البيت؟ قالت يدخل ضحاكا بساما، أول ما يدخل صلى الله عليه وسلم وهو يحمل أعباء الأمة وتكاليف الرسالة الشاقة وهموم العالم وهو يصلح صلى الله عليه وسلم بين الأمم وبين الأسر وهو يقضي صلى الله عليه وسلم في الدماء وفي الأموال ويوجه الأمة ويقود الجيش ويحضر الغزوات ويربي الشعب ويؤدي رسالة الله ويعلم ويدرس ويفتي ويخطب، ومع ذلك إذا أصبح في البيت يترك التكاليف والعبوس يترك هذه المشاق ويضحك ويتبسم لأهله صلى الله عليه وسلم، يفتتح اللقاء صلى الله عليه وسلم بالضحك والتبسم وربما مزح عليه الصلاة والسلام، وكان تقول يكون في حاجة أهله في مهنة أهله تقول يقطع اللحم معنا، مرة يمسك صلى الله عليه وسلم وتقطع عائشة بنت الصديق بالسكين، ومرة تمسك هي ويقطع صلى الله عليه وسلم بالسكين يتحدث معها يقول إني أعلم رضاك من غضبك ولا أعلم أنت إذا كنت راضي علي، إنه لا يعني لا يخلو هذه يعني عائشة تعيش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم البشرية لكن في أرقى صورها وفي أبهى حللها، يقول أعرف متى تكون راضية وإذا غضبت علي أعرف متى تكون غضبانة يعني. قالت متى يا رسول الله؟ لما تعرف؟ قال إذا كنت راضية قلت لا ورب محمد، وإذا كنت غضبانة قلت لا ورب إبراهيم، وإبراهيم ومحمد النبيان جليلان ورسولان كريمان عليهم السلام على سائر الأنبياء والمرسلين. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بهذه اللفتة، قالت والله يا رسول الله ما أهجر إلا اسمك، حتى ولو ذكرت غير اسمك فقط الهجر في اللفظ، أما أنت فمحبتك في القلب وإجلالك وتقديرك، هذا معنى الحديث، هذا لهذا يساق الحديث. فقصدي من هذا أن هذه السعيدة الأولى وهذا الرمز المؤمنين أمنا عائشة هي في قافلة السعيدات، فمن أراد السعادة فلتقرأ سيرة عائشة وأخبار عائشة ومناقب عائشة رضي الله عنها لتكون من تلميذات عائشة ومن الدارسين في مدرسة عائشة على تدخل مع عائشة في جنات النعيم. والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل. ولو أن النساء من عرفنا لفضلت النساء على الرجال، ولو أن النساء من عرفنا لفضلت النساء على الرجال، فمت تأنيت لسن الشمس عيب معنا فاطمة بنت محمد سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، أشرف امرأة من أشرف والد في أشرف بيت مع أشرف زوج وهو علي بن أبي طالب رضي الله عنهم جميعا وعلى رسولنا الصلاة والسلام وعلى أهل بيته. فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم يحكي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فاطمة بضعة مني قطعة من قلبي عليه الصلاة والسلام، وقد ذكر أهل السير بأسانيد صحيحة أن رسول الله وسلم كان يزورها كل يوم، ورب فإذا لم يزورها زارته، يعني كل يوم وهو في المدينة يرى فاطمة بنت محمد عليه الصلاة والسلام عليها. تقول عائشة كانت تقبل فاطمة والله ما تغادر مشيتها مشية والدها رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، تشابه رسول الله وسلم في شكلها في مشيتها حتى في الخطى في نقل الخطى، فإذا اقتربت من الباب قام صلى الله عليه وسلم وهو يراها كل يوم وكأن قادم من سفر، يكون هذا البر في أعلى صوره، هذا الحنان، هذه الرحمة من معلم الخير، من نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم. فيقوم صلى الله عليه وسلم ويلقاها عند الباب، فيقبل جديها كل يوم إذا رأها، ويأخذ بيدها ويجلسها مكانه، ويجلس بجانبها، ويقبل عليه ويحدثها ويمازحها ويلاطفها. أي أب، أي والد بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم، وإن تكون الرحمة إلا في قلبه الكبير، وإن يكون العطف إلا في نفسه، وإن يكون الحنان إلا في روحه، فدينه بأرواحنا وأسماعنا وأبصارنا ودمائنا، لأنه هو الذي أتى بالرحمة، هو الذي أتى عليه الصلاة والسلام بالسماحة، أتى بالخلق الحسن. لكن انظر إليه الآن أب مع أسعد امرأة بأبوة هذا الأب، مع أسعد بنت بأبوة أسعد إنسان وأفضل إنسان. انظر إليه الآن أب ويستقبلها ويجلسها مكانه ويقبل عليها ويحدثها. يوم آخر هو يزورها صلى الله عليه وسلم يوم ويوم، فيقبل إليها، فإذا رأت عند الباب قامت وسلمت على جبينه، قبلت جبينه وأخذته بيدها، الآن هي مضيفة وهو ضيف، فتجلسه مكانها وتقبل عليه ويقبل عليها ويحدثها ويلاطفها ويمازحها، فيملأ قلبها الطاهر الوضيء سرورا وحبورا ونورا، فتكون أسعد الناس، وتزداد كل يوم إشراق بهذا الوالد الذي عم نوره عليه الصلاة والسلام ووصل مشارق الأرض ومغاربها، والذي وصلت رحمته إلى أنحاء الدنيا، إلى كل من آمن به، إلى كل من اتبع النور الذي بعث به. فكيف لا تكون هي، وهي القريبة، وهي القطعة من قلبه والشجرة من روحه، كيف لا تكون أسعد امرأة في العالم، وهي تنظر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أبوها، وأن خاتم الأنبياء هو والدها، وأن هذا الإنسان الأب هو الذي اختاره الله خاتما للنبيين والمرسلين عليه الصلاة والسلام، فتكون سعيدة. وتبدأ قصة السعادة في لما آمنت واتبعت النور الذي بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تزوج علي، فكان علي يروي القصة وهو يفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخطب ابنته أفضل امرأة في العالم، حتى يكون إقبال في هذا النسب الشريف، هي بنت من، هي أم من، هي زوج من، من ذا يساوي في الأنام علاها؟ أما أبوها فهو أشرف مرسل، جبريل بالتوحيد قد رباها، وعلي زوج لا تسأل عنه سوى سيف غدا بيمينه تياها. إنها النبوة، إنها الرسالة، إنه الطهر كله، إنه الشرف الباسط العظيم الذي لا يبلغ أسرة في العالم، ولا يمكن أن يصل إليه أهل أو عشيرة أو قبيلة مهما كانت. هذا البيت يصف علي، أو الأيام الأولى في الاقتران قال فوفدت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستحيت أن يتكلم في الموضوع أمام سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، قال أتيت تطلب فاطمة، زواج من فاطمة، علمه الذي يعلم السر أخفى، قال نعم، قال عندك مال، ويعلم صلى الله عليه وسلم أن ما عنده مال، يقول أين المهر؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم أصلا أغناه الله عز وجل، ورفض صلى الله عليه وسلم الدنيا، كل الدنيا رفض الكنوز ورفض القناطير المقنطرة، قال ما عندي إلا درع، قال ما عندي شيء، قال أين درعك الحطامية صلى الله عليه وسلم؟ قال درعك اللي تلبسها في المعركة السابقة 5 دراهم، فأتى بها وتم الزواج، ودخلوا في بيت الزوجية ليكون من أفضل بيوت العالم، فالزوج علي والزوجة فاطمة، ولكن الأب هو رسول الهدى عليه الصلاة والسلام. يتفقد صلى الله عليه وسلم ابنته ويتفقد عليا، ويتيم كما في صحيح البخاري في ليلة قال ألا تصليان وسط الليل أو الثلث الأخير، بيتهم قريب، ما سيحسهم أنهم قاموا أو توضوا، ألا تصليان؟ فيخبرهم صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يقوموا وأن يكون لهم تهجد في الليل في هذا البيت السعيد، هذا البيت الطاهر، هذا البيت المنيف الشريف الذي يجمعه ربنا سبحانه وتعالى في الفردوس الأعلى مع سيد الخلق عليه الصلاة والسلام. ولو أن النساء كمن عرفنا لفضلت النساء على الرجال، ولو أن النساء كمن عرفنا لفضلت النساء على الرجال، فما التأنيث لاسم الشمس عظيم للهلال.